أحد كفر، ولكن من حصل منه الكفر نقول له كفرت تشهد، ليعرف نفسه أنه خرج من الإسلام. وإلا فهل ينبغي وهل يليق أن نضحك عليه وأن نغشه وأن نقول له أنت مسلم وهو كافر؟ لا، من عرفه مرتدا وقال له أنت مسلم يكفر معه. فنحن لا نغش الناس لا في دينهم ولا في دنياهم. وكذلك إن لم نقل له هذا كفر تشهد، كيف يعرف نفسه أنه كفر؟ سيبقى على الكفر ويظن في نفسه الإسلام إلى أن يحتضر، فهو عم بيموت بيقول له عزرائيل أبشر بسخط الله وعذابه، فبيكون خسر الدنيا والآخرة. أما إذا قلنا له هذا الذي حصل منك كفر تشهد، بنكون خدمناه، بنكون أنقذناه من الكفر. فلا يعاب علينا إذا قلنا للكافر أنت كافر تشهد، لكن يعاب على المموهين والدجالين الذين يقولون لمن كفر لا أنت منك كافر، أنت مسلم، أنت كنت عم تمزح، أنت ما صبر. بيكون خلوه على الكفر، يعني عم بيحضروا لجهنم. يعاب على هؤلاء ويعاب على من كفر، هو اللي كفر يعاب عليه مش علينا إذا حذرنا من الكفر. قلت لكم كما إذا قيل لشارب الخمر شارب خمر، وللسارق سارق، وللزاني زاني، وللكذاب كذاب، وللظالم ظالم ليتوب، كذلك يقال لمن كفر كفرت تشهد. بس نحن ما بنرضى بالكفر لحدا ولا نأمر أحدا بالكفر، لأن الرضا بالكفر كفر، فنحن ما بنرضى بالكفر. علماء الإسلام ومنهم الإمام البدر الرشيد الحنفي الذي كان في القرن الثامن الهجري في كتابه رسالة في ألفاظ المكفرات بيقول والرضا بكفر الغير كفر، وبيقول من رضي أو أمر غيره بالكفر فقد كفر. وقال ذلك أيضا ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام. وهذا الأمر أي التأليف في التحذير من الكفريات ذكرنا عليه نصوص العلماء، ومنهم كتاب الفتاوى الهندية 6 مجلدات للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند اشتغلوا على هذا الكتاب. في المجلد الثاني منه ذكروا أقسام وكلمات وألفاظ واعتقادات وأفعال كثيرة جدا هي من أنواع الردة، ليش؟ تحذيرا للناس منها. وهذا الشيء منه جديد، مثل ما قلنا لكم من 1100 سنة العلماء كتبوا فيه وألفوا فيه. الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا يمكن كان في منتصف القرن الثاني الهجري، يعني كان بنحو من 1300 سنة تقريبا أو 1250 سنة، قال لإنسان سأله عن زوجته حصلت حادثة، وهي أرسلت طعاما لزوجها مع الأمة التي عندها فتأخرت الأمة. هذه المرأة ظنت أن زوجها أخر الأمة عنده لشيء يعمله معها، فلما رجع سألته قالت له فعلت معها؟ قال لها لا. قالت بلى. فهو عم بيقول لها مستنكرا عليها أتعلمين الغيب؟ قالت نعم أعلم الغيب. شو قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني؟ أن كفرت فجدد النكاح، لقولها أعلم الغيب. شو قال له؟ كفرت، خليها تتشهد وجدد عقد النكاح. هذا العلماء من مئات السنين، من أكثر من 1000 سنة العلماء حاكين بهالكلام، منه شيء جديد هذا. ونكمل في هذا الموضوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه. شو يعني وحسنه؟ يعني قال عنه حديث حسن، يعني درجة الحديث حديث حسن. وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم، وهو إن العبد لا يتكلم بالكلمة، احكي كلمة. شو بيقول لك؟ هي كلمة قلناها، شو صار يا شيخ وطول بالك وما قصدنا. هي كلمة، لكن أي كلمة؟ كلمة الكفر. واسمعوا الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، بظن حاله أنه ما عمل شيء غلط، بظن حاله ما عمل شيء مخالف للشرع من شدة جهله، ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بهالكلمة شو قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن هذا الحديث؟ قال: وهي الكلمة التي فيها استخفاف بالله أو بدينه أو برسوله أو بشريعته. كلمة بس بتكون كلمة كفر مخرجة من الإسلام، مخرجة من الإسلام. إذن الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسيره لهذا الحديث المذكور، وقال: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. وهذان الحديثان دليل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ، كما يقول صاحب كتاب فقه السنة: فإنه اشترط ذلك، وهو شرط فاسد مكذب لدين الله. هذا الأمر حكينا عنه بالتفصيل، عن موضوع سيد سابق وماذا اشترط، وأنه قال لا يقع في الكفر ولا يسجل عليه إلا أن يقصد المعنى الكفري ويكون شارحا صدره ونوى الخروج من الإسلام. كلامه هذا هو كفر، لأنه هذا شو معناته؟ إباحة الكفر للناس. معناته الواحد بيجي بيسب رب العالمين وبيقول أنا ما قصدت، أنا كنت زعلان، ما كنت شارحا صدري. مين بيقبل هالحكي هذا؟ سب الله لو غضبان. ما هو أكثر الناس أيمتين بيسبوا رب العالمين؟ بوقت الغضب، يعني شو من شدة فرحه بعرسه بيسب رب العالمين؟ ما بوقت الغضب. مع ذلك هذا منه عذر، لا الغضب ولا المزح، منه عذر أنه يسب رب العالمين والإسلام والقرآن والملائكة والأنبياء والصيام والصلاة والجنة، ويعترض على الله ويشبه الله بمخلوقاته، منه عذر لأله. مين هداك؟ قلنا لكم المعذور الذي تلفظ وهو مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هداك المعذور. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني حطوا له الكلاشن براسه، سب الله وإلا قتلناك، سب الله أو تلفظ بهذا اللفظ بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الذي لا يكفر، هذا الذي لا يكفر. ليش؟ لأنه مكره. الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان وفي قلبه كاره لما يقوله من الكلام، لكنه لأنه مكره. لكن إن لم يتلفظ وامتنع عن التلفظ وقتل، ماذا يكون؟ شهيد، يكون شهيدا. وهنيئا لمن نال الشهادة، وهنيئا لمن نال الشهادة. فإذا وممن نقل الإجماع على كفر ساب بالله الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء قال: لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كافر حلال الدم. مين قلنا بالدرس اللي اعطيناه آخر مرة من الذي يقتله؟ الخليفة. الخليفة. طيب أبو بكر شو قلنا لكم فعل؟ قتل مين؟ امرأة ارتدت حتى مرة، مش رجال اجوا شوارب بس، مرة لأنها ارتدت أبو بكر الصديق قتلها. ما قلنا شرحنا عن موضوع الاستتابة. فإذا هذا الأمر أي من حصلت منه كفرية يقتل، لأن الرسول قال: من بدل دينه فاقتلوه. شو بيعمل الخليفة؟ ما أظن لحقتوا تنسوا، حكينا لكم قصة مين؟ غيلان القدري مع هشام ابن عبد الملك والإمام الأوزاعي، وقصة الحلاج مع المقتدر بالله والقاضي أبو عمر المالكي في بغداد، وقصة المرأة اللي قتلها أبو بكر. شو بيعمل الخليفة؟ بيجيبها الإنسان بيستتيبه 3 أيام، رجع للإسلام رجع للإسلام. إذا كان مضى اليوم الثالث وما رجع للإسلام شو بيعمل فيه؟ يقتله الخليفة، يقتله. هذا حكم النبي نص عليه: من بدل دينه فاقتلوه. لذلك لا يعترض على هذه الأحكام. بعض الناس من شدة جهلهم ماذا يقولون؟ يقولون: الله تعالى قال في القرآن الكريم: لكم دينكم ولي دين. هذه الآية شو معناتها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للكفار منكرا عليهم: لكم دينكم الباطل الكفر الذي أنتم عليه، ولي دين الحق الصحيح الذي لا يصح غيره وهو الإسلام، بدليل الآية. أي أي اسمعوا، وهذا من أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر الآيات التي نزلت من القرآن هذه الآية. أي آية؟ قال الله عز وجل: تقاتلونهم أو يسلمون. تقاتلونهم أو، إذا بين سبب قتالنا شو هو؟ لأنهم كفار، مش لأنهم منعونا من نشر الدعوة، ليس لهذا فقط يعني، بل السبب الأول الذي له يقاتلون أنهن كفار. تقاتلونهم أو يسلمون. والآية الثانية أي آية؟ اسمعوا منيح، قال الله عز وجل: وقاتلوهم، أمر من الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يجي واحد بيقول لك: الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية مش مثل ما قال بتفسيرها القرضاوي بقناة الجزيرة. سؤال القرضاوي قال: اللي عاوز يؤمن يؤمن واللي عاوز يكفر يكفر. وعمر خالد اجا من القاهرة ليكفر بالملعب البلدي، سؤال عمر خالد، وشريط الفيديو موجود عندنا بالصوت والصورة، قال عمر خالد: الإنسان يعبد يلي هو عايزه، قال يعبد يلي هو عايزه. وقال: حرية العقيدة. شو يعني حرية العقيدة؟ يعني بيجيب إنسان البيدي وبيعبدها يعني؟ شو يعني حرية العقيدة؟ يعني اللي بيعبدوا ذكر الرجل في الهند هول على حق، واللي بيعبدوا فرج المرأة هول على حق، واللي بيعبدوا السعدين هول على حق، واللي بيعبدوا الأرض والعفريت والشيطان والنار هول على حق. بالهند يقال فيه 300 ديانة، كل هول على حق عند عمر خالد والقرضاوي. قال: الإنسان يعبد يلي هو عايزه. لا ومش بس هيك، سؤال كمان، هذا عمرو خالد قال حرية العقيدة، وطلع بعدين صرح في جريدة الشرق الأوسط الموجودة عندنا كمان، قال بيت المقدس لليهود ليس للمسلمين. شو يعني؟ جريدة الشرق الأوسط، تعرفوا ليش؟ قال على زعمه مين اللي بنى بيت المقدس؟ قال اللي بنى بيت المقدس داود على أرض بيت ليهودي. قال وعليه فإن بيت المقدس، أرض بيت المقدس لليهود وليست للمسلمين. وكذب، لأنه أول من بنى بيت المقدس ليس داود، آدم. وين كان في يهود أيام آدم؟ وين كان في يهود أيام آدم؟ فمن وين بده يكون أرض بيت المقدس لليهود؟ ثم داود وسليمان عليهما السلام جددا بناء بيت المقدس، مش داود هو أول من بناه. فالأرض كانت موجودة، والأرض أرض الله. من وين الأرض لليهود؟ معناته قد ايه قابض عليها عمر خالد ليقول إن أرض بيت المقدس لليهود بجريدة الشرق الأوسط؟ ما شفتها أنت يا حاج مرتك صورتها؟ إذن هؤلاء يدعون لمحاربة الإسلام من الداخل. يعني قد ايه بيكون شارون انبسط بهالفتوى؟ الشيء اللي ما قدر شارون يعمله ويحكي فيه عمر خالد حكي فيه، انه يقول ارض بيت المقدس لليهود معناته اهدموا بيت المقدس. لذلك هؤلاء دعاة للكفر لما يقول لك حرية العقيدة والانسان يعبد يلي هو عايزه. اذا نرجع للآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس للتخيير، منه إذن ولا تصريح ولا سماح ولا تخيير للإنسان اللي بده يكفر يكفر، لا. هذا شو اسمه؟ تهديد وإنذار ووعيد شديد. كيف عرفنا؟ كملوا الآية، قل له يا عدو الله يا جاهل، أكمل الآية، ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يهددهم بجهنم، يهددهم بالنار. فإذا كان إذن بالتخيير أنهم يكفروا، ليش في تهديد بجهنم؟ ليش؟ كيف إذن وسماح وفي تهديد بجهنم؟ معناته منه إذن بالكفر هذا. إذن ومن شاء فليكفر معناه ومن كفر فله النار، ومن كفر فله جهنم، هذا معناته. مثل الآية، فمن شاء اتخذ إلى ربه شو سبيلا، مش معناته اللي بده واللي عزوه ويلي جاي عباله ويلي بيشتهي، هذا في موقع التهديد. ومن شاء فليكفر تهديد وإنذار، تخويف بالنار، هذا معناه. في آية ثالثة بعد بيحتج فيها دكاترة الماسونية مثل القرضاوي وعمر خالد والبوطي وأمثالهم. شو هي هالآية الثالثة؟ قال الله عز وجل لا إكراه في الدين. هول الثلاث آيات بيحتجوا فيهم كثير على زعمهم لحرية العقيدة والسماح بالكفر، وما حدا بيقول هيك إلا الكافر. شو يعني عم بيحلل الكفر؟ طيب البوطي وين قال هالكلام؟ بكتابين لإله. شو هن؟ كتاب منهم اسمه على زعمه حرية عبادة الإنسان لله، والثاني اسمه الإنسان مسير أو مخير، مع أنه اسم الكتاب غلط، لا يقال اصطلاحا ولغة الإنسان مسير أو مخير، لا يقال. الله قال هو الذي يسيركم في البر والبحر، أما مخير هو المخير بين شيئين، يختار هذا مخير بين فعله وتركه. فلا يقال الإنسان مسير أو مخير. شو العبارة الصحيحة؟ الإنسان مختار تحت مشيئة الله. من مجبر؟ لأنه من هو المجبر؟ مثلا إنسان كان شو ربطوه، أخذوه على راس بناية وكبوه، هالسقوط هالهوية اللي هو نزل فيه، هذا مجبر هو عليه أم باختياره؟ مجبر، مش بإرادته. هذا المجبر. الإنسان منه هيك، ولأنه معه حرية أنه يكفر ويعمل اللي بده إياه، بل هو مختار يفعل هذا العمل باختياره وإرادته. وإن كان خيرا هو مسلم استحق الثواب، وإن كان شرا استحق العذاب. يعني عنده اختيار وبيتعاقب أو يثاب على اختياره وفعله. فهمتوا كيف المسألة؟ إذن لا يقال الإنسان مسير أو مخير. فشو بيقول البوطي بهالكتابين وكذلك القرضاوي وعمر خالد وأمثالهم؟ قال: عزعم لا إكراه في الدين، معناه الإنسان لا يجبر على الدخول في الإسلام. لكن شو معنى الآية الكريمة تقاتلونهم أو يسلمون؟ خلينا نشرح لا إكراه في الدين. شو معنى لا إكراه في الدين؟ هيدي الآية فيها ثلاث أقوال لعلماء أهل السنة والجماعة، فيها ثلاث أقوال. إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتوريدي رحمه الله في كتابه تأويلات أهل السنة يقول إنها منسوخة. شو أبو منصور الماتوريدي عم بيقول؟ إنها منسوخة. وحكينا عن النسخ بالماضي بدروس ماضية. هذه الآيات نزلت في الوقت الذي لم يكن مأذونا للمسلمين بالجهاد والقتال، ثم نسخت بآيات الجهاد وبآيات القتال. مثل أي آية؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. جاء الإذن بالقتال. في أول البعثة الرسول كان مأمور بالدعوة ولم يكن مأمورا بالقتال. لما كان يسكت ولا يقاتلهم، مش لأنه جبان، لأنه لم يكن مأمورا بالقتال. في أول الأمر بدأ الرسول وحده بالدعوة. أسلم أبو بكر، أسلمت خديجة، أسلم علي، أسلم بلال، أسلم الأرقم ابن أبي الأرقم، أسلم عمار. ثم هؤلاء صاروا يكلمون من يجتمعون بهم، فيسلم عدد وهنا يسلم عدد وهنا يسلم عدد. ثم هؤلاء صاروا يكلموا غيرهم، فانتشر الإسلام، بدأ ينتشر، بلش يكبر عدد المسلمين. الرسول في أول الأمر لو جاء وحده يريد أن يقاتل الجميع. إذن لذلك الرسول كان يسكت، ليس لأنه جبان، بل لأنه لم يكن مأمورا بالقتال. لست عليهم بمسيطر. بس بعدين لما قوي الإسلام وكسر أعداد الصحابة جاء الإذن بالقتال. أذن للذين يقاتلون، جاء الإذن. الله تعالى قال في القرآن الكريم: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وقاتلوهم، جاء الإذن. إذن لا إكراه في الدين على قول أبي منصور منسوخة. شو القول الثاني؟ في قول ثاني لا إكراه في الدين معناه لا تستطيعون أن تكرهوا الباطن بالقتال. إذا جبت واحد أنت وضربته قتله، رفعته فلق، هل لك سيطرة على قلبه؟ لو بالسيف قطعته تقدر تسيطر على قلبه؟ إذا معناه لا تستطيعون إكراه الباطن. واضح؟ القول الثالث لما الكفار أهل الكتاب يدفعوا الجزية ويرضخوا لشروط الخليفة ولا يقاتل المسلمين، هنا في هذه المدة يترك قتال هؤلاء بالسيف ولا يقاتلون، لأنهم التزموا بشروط الذمة والتزموا بالشروط التي وضعها الخليفة عليهم. فانتبه معي، في مدة الهدنة أو في مدة عقد الذمة لا يقاتلون. أيمتين يقاتلوا؟ إذا نقضوا عهد الذمة أو انتهت المدة ولم يجدد الخليفة. إذا نقضوا العهد أو انتهت المدة والخليفة لا يجدد لهم يقاتلون. أما طالما هن ملتزمين بالشروط في هذه المدة لا يقاتلون بالسيف. هذا معنات لا إكراه في الدين. شوفوا معنات هوان ودكاترة الماسونية ماذا يقولون؟ حرية العقيدة والإنسان يعبد يلي هو عايزه، إباحة للكفر. هذا الكلام إباحة للكفر والضلال. فإذا الجهاد ليس وحشية وليس همجية، لأنه شو معنى الجهاد؟ قتال الكفار لإدخالهم في الإسلام. الله أكبر، عشان تخلصوا من الكفر لتخليه يدخل في الإسلام فينجو من الكفر، هذه وحشية بتكون؟ هذه همجية بتكون؟ لا. ثم بأخذ الجزية منهم، مش معناته رضينا بدينهم. شو معنات أخذ الجزية؟ يعني نترك قتالكم. وشو الحكمة من أخذ الجزية؟ إنه بهالمدة بخالطوا المسلمين، فبيشوفوا أخلاق المسلمين وبيسمعوا عن الإسلام فيسلموا من غير قتال أيضا. هذه الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا الصحابة إلى دمشق ويفتحوها بالجهاد، شو كان أهل الشام لبنان وسوريا والأردن وفلسطين؟ كانوا نصارى، كانوا يعبدوا المسيح عليه السلام. إجا عدد من الصحابة إلى دمشق ففتحوها بالجهاد، ثم بعد ذلك ما حولها من البلاد حتى بيت المقدس رضخوا، التزموا بالشروط التي وضعها عليهم عمر بن الخطاب وقالوا لا نقاتل وندفع الجزية. فأخذ الخليفة منهم الجزية. شو صار؟ خالطوا المسلمين فصاروا يسلموا، يدخلوا في الإسلام، يدخلوا في الإسلام. هلا كثير من أجداد أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، كثير من أجدادهم نصارى، كانوا نصارى ثم أسلموا لما دخل الصحابة إلى هذه البلاد. إذن هذا لحكمة، وليس معنى أخذ الجزية أن نرضينا بدين وعطيناهم حرية الكفر، لا. فإذا انظروا الأحكام الشرعية أين هي وما معناها، وكيف دكاترة الماسونية يبيحون الكفر للناس. يعني تصوروا لما ابن باز أصدر فتوى بإباحة الصلح الدائم المطلق مع اليهود بلا قيد ولا شرط، من الذي فرح بفتواه ومدحها وأثنى عليها في وسائل الإعلام؟ مين؟ شمعون باريز، والجريدة بعد موجودة عندنا لهلأ. شو يومتها طالب باريز؟ يومتها قال يطالب إيران والدول العربية والإسلامية أن تحزو حزو ابن باز في فتوى الصلح الدائم المطلق مع اليهود. إذن الوهابية وحزب الإخوان ودكاترة الماسونية عم بيخدموا اليهود، عم بيحاربوا الإسلام من الداخل، عم بيحاربوا المسلمين من الداخل، لذلك هؤلاء حرب على الإسلام. شو بيجي دكتور عامل لي حاله مسلم وبيقول لك حرية العقيدة؟ على هذا القرضاوي على الجزيرة قال يلي عاوز يؤمن يؤمن واللي عاوز يكفر يكفر. شو هالكفر هذا؟ فإذا الجهاد فرض بإجماع الأمة الإسلامية وبنصوص القرآن والحديث، وأحيانا يكون فرض عين وأحيانا فرض كفاية. والجهاد ليس همجية ولا وحشية، بل هو لإدخال الكفار في الإسلام، وهذا لإنقاذهم من العذاب المؤبد في جهنم. لأن من أسلم نجا من الكفر، ومن مات على الإسلام نجا من الخلود المؤبد في جهنم. إذن يقول الإمام تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم، مخلد في النار وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا يغني عنه شيئا، لا يختلف مسلمان في ذلك. لو عارفين بقلبه إنه الشيء اللي قاله كفر لكن قاله بلسانه، هذا كافر عند كل الأمة الإسلامية بإجماع الأمة. من فعل فعلا كفريا أو قال قولا كفريا أو اعتقد اعتقادا كفريا مخرج من الإسلام أنه كافر، كالذي يقول بأزلية العالم. ابن تيمية قال: العالم أزلي مع الله. اللي بيقول الله حادث له بداية، اللي بيقول الله جالس على العرش، اللي بيقول الله ضوء، اللي بيعتقد الله مثل الغيوم أو مثل الهواء، هذه أمثلة من العقائد الكفرية. وأما أمثلة عن الكلمات الكفرية كما ثبت نبي من الأنبياء، ملك من الملائكة، الإسلام، القرآن، الصيام، الصلاة، الجنة، الاعتراض على الله، الاستخفاف بالشريعة الإسلامية، هذا خروج من الإسلام. مثال عن الفعل الكفري كالذي يبصق على المصحف والعياذ بالله، عارفين القرآن وبصق عليه كفر، أو كالذي يدوس على المصحف، وهذا بيصير بالمطابع، بيدعس على المصحف أو على كتاب الدين أو على رياض الصالحين أو على كتاب الأذكار، أو عارفين أنه هذه كتب شرعية، مع ذلك بيطلع بدعوس عليها، هذا اسمه فعل كفري خروج من الإسلام. ثم يقول المؤلف: ما حكم من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؟ الجواب: من أنكر ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين كفر، إلا أن يكون نحو حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، شرط أن يكون غير عالم بأن هذا من دين الإسلام، وشرط أن يكون هذا الأمر غير نحو تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان. شو معنى هالكلام؟ إذا إنسان قريب عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، إجا قال الله أعد بالسماء، هذا كافر لا يعذر لو كان قريب عهد بإسلام، أو قال نحن أبناء الله، أو قال النبي زاني، أو قال الله ظالم، أو قال الله عاجز، أو قال الله جاهل، أو قال الله جسم، أو قال الله حجم، في مثل هذا لا يعذر ولو كان قريب عهد بإسلام. ليش؟ لأن مثل هذه الأشياء العقل السليم لا يقبلها، والعقل السليم يعرف أن الله على كل شيء قدير فلا يوصف بالعجز، وأن الله لا يوصف بالجهل. فمن أنكر صفة من صفات الله الثلاث عشرة أو شك فيها كفر ولو كان قريب عهد بإسلام، ولو كان قريب عهد بإسلام. أيمتين يعذر فلا يكفر؟ إذا كان قريب عهد بإسلام مثلا وما سامع أنه الخمر حرام، إجا قال الخمر حلال، هذا لا نكفره، ما بنقول له كفرت. ليش؟ بعد اليوم مأسلم وما بيعرف أنه الخمر بالإسلام حرام، ما بيعرف، فقال الخمر ليست حراما، ها هذا نعلمه ولا نكفره. أما إذا كان بيعرف أن شرب الخمر حرام في الإسلام فإجا قال الإسلام لا يحرم شرب الخمر، شو بيكون؟ كفر، لأنه عاند الشرع، صار معاندا للدين، صار معاندا للشريعة، يكفر. مثال آخر، إجا واحد أسلم قريب عهد بإسلام، قال أكل الخنزير ليس حراما، بيعرف حاله ما بينضر، قال أكل الخنزير منه حرام وما سامع أنه أكل الخنزير في الإسلام حرام. هذا لأنه قريب عهد بإسلام، أو مثل قريب عهد بإسلام، نعلمه ولا نكفره. ما بنقول له كفرت، لأنه أسلم اليوم مثلا ولا يعرف أن أكل الخنزير حرام في الإسلام، ما بيعرف، فقال حلال، يعلم ولا يكفر. أما إذا كان بيعرف أنه هالشي حرام بالإسلام وقال عنه حلال، شو؟ بيكفر، لأنه كذب الإسلام. أما اللي عايش بين المسلمين منه قريب عهد بإسلام ولا نشأ في بادئة بعيدة عن العلماء، عايش بين المسلمين وبيسمع أنه الإسلام محرم الخمر، بيروت، فبيجي واحد بيقول لا الخمرة منا حرام مكروهة، هذا كافر. ليش؟ لأنه سامع من أهله، من سده، من جده، من المسلمين أنه الإسلام يحرم الخمر، إيش قال؟ لا لا الخمرة منا حرام بس مكروهة، هذا كافر. شو بيقول علي القاري الفقيه الحنفي؟ قال من قال إن القرآن لم يحرم الخمر فقد كفر. بعض الناس شو بيقولوا؟ لا القرآن ما حرم الخمر، هؤلاء كفار، القرآن حرمها، فيهما اسم كبير، ضرر كبير، فهل أنتم منتهون؟ وكمان الآية اللي فيها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه، قال العلماء هذا تهديد، معناه إن لم تجتنبوه فلكم العقاب الشديد. فاللي بيقول القرآن لم يحرم الخمر كافر، أليس الرسول قال إن الله ورسوله حرم الخمر وثمنها؟ فاللي بيجي بيقول لا لا لا البيرة منا حرام بس مكروهة، هذا كافر. بيقول لك بس يا شيخ تنكي من البيرة ما بتسكر، قل له قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، بلفظ ثاني يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني واحد عم بيقلي البفتيك أخذ معلقة مبيت وحطها حرم أكله، عم بيعمل قالب جاتو أخذت معلقة صغيرة من الخمر حطوها مع الجاتو حرم أكله، عم بيعملوا مدري شو حطوا معه خمر تنجس وحرم أكله، قال فقليله حرام. ما اشترط بس انه الحد الذي يسكر، فلو واحد شرب تنك كبيرة وما سكر حرام ومن الكبائر. يا اخوانا تعرفوا ملك المجوس، والمجوس قبل أن يصيروا مجوسا ماذا كانوا؟ كانوا مسلمين وكان لهم كتاب يتدارسونه. الملك تاعهم شرب خمرة حتى سكر، لما سكر زنى بأخته، زنى بأخته، قام العلماء، فلما أفاق رجع لوعيه وعرف أن العلماء اعترضوا واستنكروا وقاموا، شو عمل هذا الملعون النجس؟ جمع العلماء، شوفوا من لكفري كفر، قال لهم أترغبون عن سنة أبيكم آدم؟ فإنه كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته، هداك شرع آدم ثم نسخ، فهو شو عمل؟ حلل لنفسه أنه يزني بأخته وسماه زواجا فكفر. فالعلماء الذين استنكروا واعترضوا قتلهم. العلماء اللي أنكروا عليه شو عمل فيهم قتلهم، شو ماتوا؟ شهداء مسلمين. واللي رضيوا معه وكفروا معه تركهم. فماذا حصل؟ قال سيدنا علي: فأسري بكتابهم، رفع الكتاب من بينهم. كان لهم كتاب يتدارسونه. ثم ماذا حصل؟ صاروا مجوسا، فصار الواحد منهم بزعمه يجوز له أن يتزوج من ابنته ومن أمه ومن جدته وعمته وخالته ومن أخته، وصاروا يعبدون النار، وصاروا يقولون الظلام إله الشر والنور إله الخير، صاروا مجوسا. أصل البلية هيدي شو كان سببها؟ شو؟ شرب الخمر. الملك تبعهم شوفوا شو عمل وين وصلوا. فما يجي واحد يقول لي بشرب تنك كبيرة ما بسكر، وإن كان فهي حرام وهي من الكبائر. ماذا قال الرسول؟ اسمعوا الحديث. قال: إن الذي يشرب الخمرة في الدنيا يسقيه الله من طينة الخبال في جهنم. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة جلود أهل النار، هذا يشرب منه في جهنم. اللي بيشرب الخمر في الدنيا قد يزني بنته، يسكر بيزني بنته، وقد حصل هذا أيام الحوادث هنا، مش بفارية ولا بجونية ولا بالزلقة، هون في الحوادث حصلت حادثة، واحد شرب خمرة حتى سكر، راعى بيته، بنته نايمة، جيرانهم هن حكيوا لنا القصة، أهله ما كانوا بالبيت، بنته لحالها بالبيت ونايمة، رآها فوقع عليها، زنى بها، لما أفاقت كاد يقتلها أيضا، هذا هو عم يزني فيها، لكن لما أفاق هو ماذا فعل؟ أخذ الفرد، أوص بنته وأوص حاله. فما يجي واحد معربد يقول لي الخمرة منا حرام، ما يجي واحد عربيد يقول الخمرة حلال، مثل مين؟ وقع في دوبلن، شو بس قال بأي شرط؟ بكرة إن شاء الله بجيب البيان وفرجيكم إياه، بكرة بفرجيكم البيان. شو بيقول القرضاوي؟ قال: يجوز لتجار من المسلمين يملكون متاجر في أوروبا ببيع المواد المحرمة كالخنزير والخمر بشرط إنه هو كتير حساس. قال: بشرط. شو هو هالشرط؟ قال: أن تكون المواد المحرمة أقل بكثير من المواد الحلال. يعني مثلا لو واحد عنده 1,000,000 تنكة زيت و50 تنكة خمر، شو بيطلعوا 50 تنكة قدام 1,000,000 تنكة؟ مش شيء قليل؟ قال: هذا حلال. ومين موقع على البيان؟ معه فيصل مولوي والقرضاوي و13 سطل من الوهابية وحزب الإخوان، أسماء على البيان، غدا ترونه إن شاء الله. حتى لو كنت أنا مني ببيروت بكرة حأبعث لكم البيان تشوفوه مع الشيخ يوسف. قال: بشرط أن تكون المواد الحلال أكثر من المواد الحرام. يا شو هالكذب على الناس هذا؟ يعني بيجي واحد بيبيع 1,000,000 تنكة زيت و1,000,000 تنكة خمر، يعني حلال صارت، بيبيع 1,000,000 صندوق مثلا دجاج ولحم جايبينه من السودان ومصر ومتبوعة الطريقة الإسلامية، وبيبيع 100 صندوق خنزير، يعني مثلا مين بيقبل هالكلام؟ القرضاوي يكذب على دين الله، عمل دينا جديدا لنفسه. ليش نحن بنحذر منهم؟ لأنه عم بيكذبوا الشريعة. ما في منافسة بيننا وبينهم على سجاد عجمة ولا على أبواب السفارات. الذي يلهث ليرضي الكفار فأصدر فتوى في مجلة الوطن العربي وموجودة على الإنترنت بموقع فتاوى القرضاوي حتى يرضي الصهاينة والأمريكان، قال القرضاوي: يجوز للمسلم الجندي الأمريكي في الجيش الأمريكي أن يساهم بقتل المسلمين في أفغانستان وفي أي بلد عربي إسلامي آخر حفاظا على هويته ووظيفته المستقبلية في أمريكا. قال بشان ما ياخذوا منه الجنسية. يعني لك يا حمار، شو هالجنسية حتفوتك على الجنة؟ قال بشان حفاظا على جنسيته الأمريكية وعلى وظيفته المستقبلية.